السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من المنشط السابع من مناشط برنامج الحصن الأمين في سنته الأولى 36,437,000، وهو شرح كتاب الداعي إلى خير المساعي لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في الدارين في كتابكم الداعي إلى خير المساعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاعلم أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد أمرنا بتعلم التوحيد، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهو أول واجب على العبد، ويبدأ به قبل غيره من المأمورات حتى الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ويجب على العبد الخوف من الشرك، فإنه أخوف ما يخاف منه عند من عرف قبحه وسوء عاقبته. واعتبر بدعاء الخليل، وهو من هو أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام، فكيف بغيره؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رواه ابن جرير. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، ثم شرع يدعو إلى مسعى من خير المساعي، فقال: فاعلم أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، فإن المأمورات والمنهيات الشرعية تتفاوت مراتبها وتختلف درجاتها، فالأمر فيه فرض ونفل، والنهي فيه محرم ومكروه، وبين الفرض والنفل درجات، وبين المحرم والمكروه درجات، والفرض نفسه هو ذو درجات، والنفل نفسه هو ذو درجات، والمحرم نفسه هو ذو درجات، والمكروه نفسه هو ذو درجات، وترتيب مقادير تلك الدرجات مرده إلى خطاب الشرع، فإن خطاب الشرع يبين مراتب الفرض في نفسه وما بينه وبين النفل من تفاضل، ويبين مراتب النفل نفسه وما بينه وبين الفرض من تفاوت. وقل مثل هذا في المنهيات تفاوتا واختلافا بين المحرم والمكروه، وبين أفراد المحرم نفسه وأفراد المكروه نفسه. وقد ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به من الحسنات هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه من السيئات هو الشرك، وذكر دليلا عليه، وهو قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن الآية تدل على أعظمية التوحيد في الأمر وأعظمية الشرك في النهي، ودلالتها على تلك الأعظمية من وجهين: أحدهما في تقديم الأمر بالتوحيد، في تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعدهما من المأمورات والمنهيات في الآية، على ما بعدهما من المأمورات والمنهيات في الآية، ولا يقدم إلا المقدم، فتقديمهما على ما بعدهما معلم بعلو مرتبتهما في الأمر والنهي مما ذكر بعدهما. والأمر بالتوحيد هو في قوله واعبدوا الله، والنهي عن الشرك هو في قوله ولا تشركوا به شيئا. فصدر الآية من الأمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر في القرآن، كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بالتوحيد، كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بالتوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فقول الله في الآية واعبدوا الله معناه إيش؟ وحدوا، فهو أمر بالتوحيد. والآخر في عطف ما بعدهما من المأمورات والمنهيات عليهما، في عطف ما بعدهما من المأمورات والمنهيات عليهما. فباب العطف في اللسان العربي من جملة التوابع، والمعطوف تابع لما عطف عليه، فالمقدم مجعول أصلا، وما بعده مجعول تبعا. فالأمر بالتوحيد في الآية أصل في المأمورات، وما بعده من المأمورات تابع له، والنهي عن الشرك في الآية أصل في المنهيات، وما بعده من المنهيات تابع له. ثم قال: وقد أمرنا بتعلم التوحيد، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية. ودلالة الآية على الأمر بتعلم التوحيد في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، والخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومباشرته به دون غيره برهان جلالته، فإن الأمر والنهي المساقان في القرآن بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الأمر والنهي الخلي من ذلك. فالآيات اللواتي بوشر فيهن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر أو النهي هن أعلى رتبة في ذلك من غيرهن، كقول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، في آيات أخرى. فمتى وجدت آية مفتتحة بالأمر والنهي المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بقول يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، أو حكما بمجيء الأمر بالمفرد كقول فاصبر أو فأقم، فاعلم أن ما في كنفها من الأمر والنهي هو أعظم مما في غيرها من الآيات في الأمر أو النهي. وخص الخطاب بالإفراد في مواقع من القرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي لأنه هو المنزل عليه، فإن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولم يشاركه أحد في هذه الفضيلة. فإذا قيل له اتق الله أو فاصبر أو فأقم، كان إفراده بالأمر مناسبًا لحقيقة الإنزال في كون القرآن نازلًا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره. والأمر والنهي الذي يقع في القرآن موجهًا للنبي صلى الله عليه وسلم يشاركه فيه سائر الناس، فالأصل استواء الأمر والنهي له ولنا في خطاب الشرع، ما لم يقم دليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون سائر الخلق. والآية المذكورة فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بالتوحيد، دل على التوحيد فيها بكلمته لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد، فأقيم الدال مقام المدلول، فالمدلول أي المعنى المراد هو التوحيد، والدال عليه هو قول لا إله إلا الله، فأقيم الدال مقام المدلول، فتقدير الكلام في الآية فاعلم التوحيد، فتقدير الكلام في الآية فاعلم التوحيد. وهذه الآية آية مدنية، ووقع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم التوحيد بعد قيامه صلى الله عليه وسلم قياماً عظيماً في الدعوة إليه في مكة المكرمة. فلما هاجر إلى المدينة وقر قراره فيها أعيد عليه الأمر بتعلم التوحيد في إنزال هذه الآية عليه من سورة محمد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاد عليه الأمر بتعلم التوحيد فغيره أولى بالأمر في الاجتهاد بتعلم التوحيد ودوام الصلة به، ليتمكن من قلبه ويثبت فيه ويقوى في نفسه. وإذا أهملت العناية بالتوحيد تعلماً وتعليماً وجد أثر فقده في العمل والدعوة والإصلاح وهداية الخلق. ثم قال: وهو أي التوحيد أول واجب على العبد، أي أول شيء يتعلق بذمة العبد تعلقا يلزمه لزوما جازما، أي أول شيء يتعلق بذمة العبد تعلقا يلزمه لزوما جازما. وكون التوحيد أول واجب على العبد له نوعان، أحدهما كون الأولية فيه حقيقية، كون الأولية فيه حقيقية، وذلك في حق من كان كافرا فأسلم، فأول واجب عليه هو توحيد الله. والآخر كون الأولية فيه حكمية، كون الأولية فيه حكمية، وذلك في حق من نشأ وهو يدين بدين الإسلام، وذلك في حق من نشأ وهو يدين بدين الإسلام. فالناشئون على دين الإسلام يتعلق بذممهم التوحيد وجوباً حكمياً في أول ما يخاطبون به من الأمر والنهي، فإنما يؤمرون به من تعلم الوضوء والصلاة وغيرهما لا يصح منهم إلا إذا كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى. وكان السلف رحمهم الله يستحبون أن يفتق لسان الصبي والجارية إذا نطق بتلقينهما لا إله إلا الله، فإذا شرع الصغير غلاماً أو جارية يتعتع بالكلام ويتطلب إنشاءه حسن أن يكون مبتدأ ما يلقن هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن مبادرتهم بتلقينها يورث في قلوبهم محبة هذه الكلمة ومعرفة توحيد الله عز وجل. فالمصادف للنشأة ابتداءً أقوى ثبوتًا من غيره، فالمصادف للنشأة ابتداءً أقوى ثبوتًا من غيره، فينغرس في قلوب هؤلاء الصغار معرفة هذه الكلمة ومحبتها، ويترقون بعد ذلك إلى مراتبها وأحكامها ومقتضياتها. ثم قال: ويبدأ به قبل غيره من المأمورات حتى الصلاة، أي يقدم الأمر بالتوحيد على الأمر بأي مأمور به حتى الصلاة المعظمة شرعا في القرآن والسنة، لأن التوحيد أعظم منها. وشاهده في قوله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري، وهو يدل على البداءة بالدعوة إلى التوحيد والأمر به قبل غيره من وجهين، وهو يدل على البداءة بالدعوة إلى التوحيد والأمر به قبل غيره من وجهين، أحدهما في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فجعل أولية الدعوة تختص بالدعوة إلى توحيد الله، فجعل أولية الدعوة تختص بالدعوة إلى توحيد الله. والآخر في تأخير أمرهم بالصلاة، وهي هي تعظيما في الشرع بعد دعوتهم إلى التوحيد، في قوله: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فجعل دعوتهم إلى الصلاة مرتبة على حصول التوحيد منهم. ثم قال: ويجب على العبد الخوف من الشرك، فإنه أخوف ما يخاف منه على من عرف، فإنه أخوف ما يخاف منه عند من عرف قبحه وسوء عاقبته. فسلامة دين العبد في دوام خوفه من الوقوع في الشرك، لأنه أشد شيء ينبغي أن يخاف منه عند من عرف قبحه، لما فيه من جعل حق الله لغيره. وإذا كان الناس يستقبحون من أحد أن يعمد إلى حق غيره فيجعله لآخر من الناس، فإن استقباح هذا في حق الله أعظم، فالله عز وجل هو الذي له الملك كله وبيده الأمر كله وإليه المصير. فإذا منعه العبد حقه وهو توحيد الله بالوقوع في الشرك، كان هذا أبشع قبحا وأشد شناعة. فمنشأ شدة الخوف من الشرك أمران، فمنشأ شدة الخوف من الشرك أمران، أحدهما قبحه في نفسه، قبحه في نفسه لما فيه من الظلم، لما فيه من الظلم. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الذي في الشرك في جعل حق الله لغيره، والظلم الذي في الشرك في جعل حق الله لغيره. والآخر سوء عاقبته على العبد، سوء عاقبته على العبد، فإنه يحرم الجنة، فإنه يحرم الجنة ويخلد في النار أبد الآباد ودهر الداهرين، ويخلد في النار أبد الآباد ودهر الداهرين. ثم قال مشفقا: واعتبر بدعاء الخليل، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من هو، أي في مبلغه في تحقيق التوحيد، كما قال الله تعالى: في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فوصفه الله عز وجل بالمقامات العالية والمراتب السامية في الآية المذكورة وما بعدها. ومع بلوغه هذه المراتب العالية والمقامات السامية كان يخاف الشرك كما قال: وقد دعا ربه سبحانه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. فالحال التي اعترت إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقوي في العبد الخوف من الشرك من جهتين. فالحال التي اعترت إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقوي في العبد الخوف من الشرك من جهتين: إحداهما أنه دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أنه دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. والدعاء بالتجنيب يكون لما يخاف ويحذر، والدعاء بالتجنيب يكون لما يخاف ويحذر. والمجانبة إيش؟ ما معنى المجانبة؟ المباعدة مع ترك المواقعة، المباعدة مع ترك المواقعة. فهو لم يدعو ربه ألا يقع في الشرك، ولكن دعاه أن يجنبه الشرك بألا يقع فيه ولا يقربه إلى شيء منه، فيحول بينه وبين مقصده ووسائله، فيحول بينه وبين مقصده ووسائله. والأخرى في كون الداعي هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي حقق التوحيد. وإذا كان من بلغ هذا المبلغ في تحقيق التوحيد حتى صار خليلا لله يخاف على نفسه الشرك، فأدعى أن يكون غيره أشد منه خوفا. قال إبراهيم التيمي وهو أحد التابعين: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رواه ابن جرير. أي لا أحد يأمن من الابتلاء بالشرك أن يقع فيه بعدما أعلنه خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شدة الخوف منه. فإذا كان الخليل المؤيد بوحي الله المحقق توحيده يخاف الشرك على نفسه ويدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فنحن وغيرنا أولى بأن تمتلئ قلوبنا فرقا من الوقوع في الشرك. ومن الناس قوم إذا سمعوا ذكر هذا الأمر عدوه وسوسة وإزراعا بالمسلمين ونسبة لهم إلى عدم تحقيق التوحيد. يعرف هذا من درى أحواله، وانقداح هذا الخاطر في قلب من ينقدح فيه من الخلق برهان على حاجته إلى تعلم التوحيد وشدة الخوف من الشرك. لأنه إذا كان أبوه إبراهيم يخاف منه فإن من شابه أباه فما ظلم، ومن خرج عن مشابهة أبيه وقع في الظلم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والخطأ في حق الله أعظم من الخطأ في حق غيره، والشيطان لا يزال قاعدا للخلق يستدرجهم إلى ما لا يحبه الله ويرضاه، ومن أعظمه الشرك بالله. وأينا يأمن نفسه التي بين جنبيه أن تفتح عليه بابا من أبواب الشرك؟ فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه. وإذا نزه العبد نفسه عن أن يكون واقعا في أعمال من الشرك كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، فأن له أن ينزه نفسه من محبة الرياء والتسميع وذكر الناس وشكرهم والاغترار بالنفس والزهو بالحال والقوة وغير ذلك من الأحوال التي تعرض لنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشرك 74 بابا، رواه البزار وإسناده صحيح. والمراد بعدد 70 التكثير للحصر، فالشرك أبواب كثيرة. والعاقل العارف بالتوحيد والشرك لا يأمن على نفسه أن تلج واحدا من هذه الأبواب، ومن طلب نجاة نفسه عظم خوفه من الشرك، متابعا سيرة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فصل. واعلم أن دين الإسلام كامل، وأن الله رضيه لنا، فلا يقبل من أحد دينا سواه، والأديان كلها باطلة إلا الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقرأ فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، من يعمل خيرا فلن يكفره. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. والدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية. وعن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من أهل الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وقال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. والأهواء والبدع ليست من دينه صلى الله عليه وسلم، ومن زاغ عن الهدى فهو شيطان يدعو إلى الردى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. رواه النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في المسند، واللفظ له وإسناده حسن. ومن أعظم النعم نعمة الإسلام والسنة والعافية من الأهواء. قال مجاهد المكي رحمه الله: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، ما أدري أي النعمتين علي أعظم، وأن هداني للإسلام وعافاني من هذه الأهواء. رواه الدارمي. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر يدعو فيه إلى مسعى آخر من خير المساعي، فقال: اعلم واعلم أن دين الإسلام كامل، أي لا نقص فيه، وأن الله رضيه لنا، فدين الإسلام مرضي وغيره مسخوط عليه. قال: فلا يقبل من أحد دينا سواه. فما تعبد به أحد لله عز وجل من الأديان فإن الله لا يقبله منه. قال: والأديان كلها باطلة إلا الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله سبحانه في الآية عن أمرين يختصان بدينه أحدهما أنه تفضل بإكماله، فهو دين كامل، أنه تفضل بإكماله فهو دين كامل، والمكمل له هو الله سبحانه وتعالى. والآخر أنه رضيه لنا دينا، أنه رضيه لنا دينا، فلم نرضه نحن لأنفسنا، فلم نرضه نحن لأنفسنا. ثم قال وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأديان التي يبتغيها الخلق سوى الإسلام ويقصدونها متعبدين بها لا يقبلها الله عز وجل منهم، وهؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وهم في الآخرة من الخاسرين. فلا فوز عند الله إلا بدين الإسلام. ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فقرأ عليه سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها آية، أي كانت منها ثم نسخت، أي كانت منها ثم نسخت: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية، من يعمل خيرا فلن يكفره. فالدين المعتد به عند الله هو دين الحنيفية وهو الإسلام، وما عداه من الأديان من يهودية أو نصرانية أو غيرهما فإن الله عز وجل لا يعتد به ولا يقبله من العبد. قال: رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. ثم قال: والدين الحق، أي اللازم الثابت الذي يجب علينا اتباعه، أي اللازم الثابت الذي يجب علينا اتباعه، هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمرنا أن نتبع الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه داعيا إليه. والصراط المستقيم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام. فعند أحمد بسند حسن من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فالصراط الإسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر حديث أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي من أمة الدعوة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها يدعوها إلى الإسلام بمن فيها من يهود أو نصارى أو مشركين. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه هو الدين الذي ينتهي بالعبد إلى الجنة. وأما غيره من الأديان فإن العبد إذا اتبعه انتهى به إلى النار. وقوله في الحديث: لا يسمع بي أحد، أي سماعا موافقا لما أنا عليه من الدين، أي سماعا موافقا لما أنا عليه من الدين. ثم ذكر حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، خبرا عما اتفق من الخير للعرب، فإنهم أنقذوا بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهدى. ثم قال: والأهواء والبدع ليست من دينه صلى الله عليه وسلم، فإن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين لنا في القرآن والسنة، فما أحدث مما ليس فيهما من البدع والأهواء فليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن زاغ عن الهدى فهو شيطان يدعو إلى الردى، أي إلى الهلاك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، أي في الأرض، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا صغارا، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. فكل سبيل معدول به عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم انتصب على بابه شيطان يدعو إليه. وهؤلاء الشياطين منهم شياطين جنية ومنهم شياطين إنسية، يميلون بالخلق عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا الطرق الخارجة عن السبيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد في المسند وإسناده حسن. ثم قال: ومن أعظم النعم نعمة الإسلام والسنة والعافية من الأهواء، لأن النعم التي يغمر بها العبد نوعان، لأن النعم التي يغمر بها العبد نوعان، أحدهما نعم ظاهرة، نعم ظاهرة وهي التي يحظى بها العبد في خارجه، وهي التي يحظى بها العبد في خارجه من صحة في بدنه وكثرة في ماله وحسن في زوجه ونجابة في ذريته وغيرها. والآخر نعم باطنة، وهي التي يحظى بها العبد في باطنه وقلبه، وهي التي يحظى بها العبد في باطنه وقلبه من إسلام وسنة واتباع وعلم وذكر لله عز وجل. والنعم الباطنة أعظم من النعم الظاهرة، لأن النعم الظاهرة يشارك الكافر فيها المسلم، وربما حاز منها أكثر مما يحوزه المسلم في كثرة ماله وقوة بدنه ونجابة ولده وغير ذلك من النعم الظاهرة. أما النعم الباطنة فإنها تختص بأهل الإيمان، وهي لذة روحهم وأنس نفوسهم وطمأنينة قلوبهم وشرح صدورهم. ومن تلك النعم نعمة توفيق الله للعبد إلى الإسلام والسنة بأن يكون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الحق الذي أمرنا بلزومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته أنها ستختلف بعده اختلافا كثيرا، وأنها ستكون فرقا شتى وطرائق قددا، وأنه سيبقى منها من يبقى على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون على دينه هم المتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم، المتبعون أثره. ولذلك أشار السفاريني في الدرة المضية بقوله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، أي على الآخذين بأثره صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته. ولا يتهيأ للعبد ثبات قدمه على الإسلام والسنة إلا مع العافية من الأهواء. والأهواء جمع هوى، وهو ما يبديه الناس ويقترحونه، وهو ما يبديه الناس ويقترحونه من الآراء والمقولات التي لا ترجع إلى الدين. ما يبديه الناس ويقترحونه من الآراء والمقولات التي لا ترجع إلى الدين. فهذه الأهواء تجترف الخلق وتلقي بهم بعيداً عن اتباع أثره صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، ولا أمنة من تلك الأهواء إلا بحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتجريد النفس من حظها، بأن لا يكون للمرء في نفسه حظ ويكون إمراره الإسلام والسنة على نفسه أحب إليه من اتباعه هواه، فإن النفس فاغرة نحو هواها فاها، فالنفس تتبع الهوى وتميل إليه، ولا ينزع المرء نفسه من مشقة اتباع الهوى إلا بلذة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت المرء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع المقتدى بهم من العلماء الموثوقين وهم لا يخفون على الناس، فنور العلم والسنة والهدى لا يحجبه عن الخلق شيء، فإن الله جعل له من السناء والبهاء والقوة والظهور ما يدركه من كانت له رغبة في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن نور الشمس والقمر لا يخفى على ذي عينين لمن أراد أن يمد إليهما بصره، ما لم يحجب نفسه عنهما بحجاب. واتباع القرآن والسنة واقتفاء الأثر لا يحجب عن العبد معرفته إذا كانت له رغبة في مرضات الله، فإن الله يبينه له ويهديه ويرشده ويسدده في الوصول إليه بأخذه عن أهله الذين هم أهله، فالشأن في صدق طلب مرضات الله عز وجل وتجريد النفس من هواها. ثم ذكر المصنف قول مجاهد المكي وهو ابن جبر صاحب ابن عباس أحد التابعين الذي رواه عنه الدارمي أنه قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وهاتان النعمتان نوعان، أحدهما نعمة تحلية، نعمة تحلية بالهداية إلى الإسلام، والآخر نعمة تخلية، نعمة تخلية بالعافية من الأهواء، بالعافية من الأهواء. فالنفس تخلى من تلك الأهواء وتخلص منها ثم تحلى باتباع دين الإسلام الذي في ضمنه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فصل. واعلم أنه يجب على العبد تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأعمال، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والحذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم أن يصيب العبد فتنة وعذاب أليم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. والبدع المحدثة مردودة عن أهلها، فتجب مجانبتها والنفرة منها وإن صغرت. فعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وسلامة للعبد في تحقيق الاتباع وهجر الابتداع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الدارمي وإسناده صحيح. ومن شعار أهل السنة اتباع آثار الصحابة، لأنهم صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلموا بما جاء به من الدين. قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته إلى عبدوس العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر يدعو فيه إلى مسعى آخر من خير المساعي، فقال: واعلم أنه يجب على العبد تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأعمال، فلا يزاحم في اتباعه صلى الله عليه وسلم بغيره، ويكون اتباعه صلى الله عليه وسلم خالصا مصفا. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يورث محبة الله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري رحمه الله يسمي هذه الآية آية المحنة. كان الحسن البصري رحمه الله يسمي هذه الآية آية المحنة، أن الله امتحن الخلق في صدق دعواهم أنهم يحبونه سبحانه. أن الله امتحن الخلق في صدق دعواهم أنهم يحبونه سبحانه باتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه فهو صادق في تلك الدعوة، ومن لم يتبعه فهو كاذب في تلك الدعوة. ووقع في بعض التصانيف أنه سماها آية المحبة، وهو تصحيف، فإن المعروف الموافق للمعنى تسميتها آية المحنة، وهي محنة في المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد أمر الله عز وجل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فجعله أسوة لنا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وحذرنا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم أن يصيب العبد فتنة أو عذاب أليم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم متوعدون تهديدا بواحد من وعيدين، متوعدون تهديدا بواحد من وعيدين، أحدهما إصابة الفتنة لهم، إصابة الفتنة لهم، والفتنة الشرك. قال الإمام أحمد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يزيغ فيهلك، لعله إذا رد بعض قوله أن يزيغ فيهلك. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. أين ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب؟ في أي كتاب وفي أي باب منه؟ أحسن، ذكره الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. والآخر العذاب الأليم أي الشديد، العذاب الأليم أي الشديد. فمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإما أن يقع في الشرك، وإما أن يقع فيما دونه من مما يستحق به العذاب الأليم. ثم قال المصنف: فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والآبون طاعته صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الحديث رواه البخاري. ثم قال: والبدع المحدثة مردودة على أهلها، فتجب مجانبتها. أي إيش؟ إيش معنى مجانبتها؟ نعم، أحسن. أي مباعدتها مع ترك مواقعتها، أي مباعدتها مع ترك مواقعتها. والنفرة منها هي بغضها وكراهتها، والنفرة منها هي بغضها وكراهتها، وإن صغرت لقباحتها في نفسها. فالبدعة وإن كانت صغيرة فهي قبيحة أشد القبح، لما فيها من الإحداث ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيانة الأمانة في عدم إبلاغه الرسالة. فالمبتدع يستدرك بابتداعه على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعده من الدين لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. والمحدثات في الدين هي التي سمتها الشريعة إيش؟ بدعة، هي التي سمتها الشريعة بدعة. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. ثم قال: وسلامة دين العبد في تحقيق الاتباع وهجر الابتداع، لأن الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والابتداع يكون اتباعا لغيره. فسلامة دين العبد في تحقيقه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحدثات فسلامة دين العبد في هجرها وتركها والنفرة منها. ثم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي فيما بين لكم من دينكم، أي فيما بين لكم من دينكم. فليس شيء يفتقر إليه الناس إلا وفي الدين بيانه بيانا شافيا، فما من شيء يفتقر إليه الناس إلا وفي الدين بيانه بيانا شافيا. وهذا الأثر رواه الدارمي وإسناده صحيح. ثم قال: ومن شعار أهل السنة اتباع آثار الصحابة، أي مما يمتاز به أهل السنة عن غيرهم، أي مما يمتاز به أهل السنة عن غيرهم، اتباع آثار الصحابة، أي ما جاء عنهم من قول أو فعل أو اعتقاد. وعلله بقوله: لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بما جاء به من الدين، فلا يشاركهم أحد في هذه الفضيلة، وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبت لهم أنهم بدينه أعرف وعلى هديه أوقف، فمن بعدهم لا يبلغ قدرهم في معرفة الدين. ثم ذكر قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. وتقدم قول ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية: الصحابة منشأ كل علم وهدى وصلاح ورحمة في الإسلام. الصحابة منشأ كل علم وهدى وصلاح ورحمة في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: فصل. واعلم أن العبد مأمور بالاستمساك بالوحي لقول الله تعالى فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم، لأن القرآن تبيان لكل شيء وهو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ودل أمته على خير ما علمه لهم وانذره شر ما علمه لهم. فعن أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. رواه مسلم. وبين ما يحتاج إليه الناس في دينهم بيانا تاما ليستغنوا ببيانه عما عداه. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. رواه ابن حبان وإسناده صحيح. فلا نتكلف بعدهم ما لا يعنينا، فإنما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. ولا نعمل في أمر الدين بالرأي الذي لا يستند إلى أصل من الشرع متبعين وصية سالم بن حنيف رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. متفق عليه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر يدعو فيه إلى مسعى آخر من خير المساعي، وهو أن العبد مأمور بالاستمساك بالوحي، وهو شدة التعلق به ولزومه، وهو شدة التعلق به ولزومه لقول الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم قال لأن القرآن تبيان لكل شيء وهو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ودل أمته على خير ما علمه له وحذرهم وأنذرهم شر ما علمه له. فالوحي مبثوث في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة النبوية، والعبد مأمور بأن يستمسك بهما لأنهما هما الوحي. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكم في وسيلة الحصول وغيرها: فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. ثم ذكر ما يصدق ما قرره من أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ودل أمته على خير ما علمه لهم وأنذرهم شر ما علمه لهم، فذكر حديث أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. والبيضاء وصف لموصوف محذوف يقدر بما يناسبه كالمحجة، وشهر هذا في كلام أهل العلم، فإنهم إذا ذكروا البيضاء جعلوها وصفا لموصوف هو المحجة فيقولون المحجة البيضاء، ولم يثبت ذكر هذه اللفظة في شيء من الأحاديث، لكن الصفة المذكورة مناسبة لها. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم، وفيه إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم قال: وبين ما يحتاج إليه الناس في دينهم بيانا تاما ليستغنوا ببيانه عما عداه. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. رواه ابن حبان وإسناده صحيح. فليس شيء يحتاج الخلق إلى بيانه من أمر الدين أو أمر الدنيا إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. ثم قال: فلا نتكلف بعده ما لا يعنينا، فإنما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالتقعر في بحث ما لا يعني العبد والتشدد فيه من التكلف المنهي عنه. فالتقعر في بحث ما لا يعني العبد والتشدد فيه من التكلف المنهي عنه. والمراد بالتقعر هو الغلو، والمراد بالتقعر الغلو بأن يطلب المرء الوصول إلى قعر شيء لا يمكنه إدراكه، بأن يطلب المرء الوصول إلى قعر شيء لا يمكنه إدراكه فيكون فعله غلوا. وعند البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف. ومثل هذا يعد من المرفوع حكما، وأنه مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من سنته. قال العراقي في ألفيته: قال قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فقوله قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا مثله قول الصحابي نهينا، فيكون مرفوعا حكما. فقول عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فالعبد يؤمر في المنهيات باجتنابها كلها، أما المأمورات فيؤمر بفعل ما يستطيع منها، فإن استطاع المأمور به كله فعله، وإن عجز عن جميعه وقدر على بعضه جاء بما يقدر عليه منه، على تفصيل معروف في كتب الفقه والقواعد الفقهية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. ثم قال المصنف: ولا نعمل في أمر الدين بالرأي الذي لا يستند إلى أصل من الشرع. فالرأي الذي لا يرجع إلى أصول الشرع ولا مقاصده لا يبالى به ولا يعول عليه. فالرأي الذي لا يرجع إلى أصول الشرع ولا مقاصده لا يبالى به ولا يعول عليه، وهو الذي يسمى الرأي إيش؟ أو عبارة أحسن من هذه، أحسن، وهو الذي يسمى الرأي المذموم. فإن الرأي نوعان، فإن الرأي نوعان، أحدهما الرأي المحمود، الرأي المحمود وهو ما قوي مأخذه، ما قوي مأخذه وبان مورده من خطاب الشرع، وبان مورده من خطاب الشرع. والآخر الرأي المذموم، الرأي المذموم وهو ما لا يرجع إلى الاستنباط من خطاب الشرع، وهو ما لا يرجع إلى الاستنباط من خطاب الشرع. فما كان من الرأي المذموم فلا يعمل به في الدين، متبعين وصية سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. والرأي الذي يخالف الدين هو الرأي المذموم الذي أراده سهل، فإنه قال: لقد رأيتني يوم أبي جندل، أي لما جاء أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جندل هو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وكان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس صلح الحديبية، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس قريش وفيهم سهيل بن عمرو على الصلح. وكان مما اتفقوا عليه أنه لا يأتي أحد النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين إلا رده إليهم، وأنه لا يأتيهم منه صلى الله عليه وسلم أحد إلا لم يردوه إليه. فبينما هم في مجلس الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو فارا يرفس في قيوده حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبوه سهيل بن عمرو قال: هذا أول من أصالحك عليه يا محمد. فابتغى منه النبي صلى الله عليه وسلم المسامحة فيه، وأن لا يدخله في عقد المعاهدة بينهما، فأبى. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد أتاه فاراً لاقياً من العذاب والمشقة الشيء العظيم. فوقع في قلوب الصحابة ما وقع، حتى قال سهيل: اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، أي لو قويت على رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد أبي جندل بن سهيل بن عمرو إلى المشركين لفعلت، لشدة ما وقع في نفوسهم من الحال التي تغيرت بها قلوبهم. وهذا يبين شدة ما يجده العبد عند منازعة الأهواء، وأن الخلاص منها يحدث للنفس مشقة وعنة، لكن من غلب هواه فغلبه وجد بعد غلبته لذة. ولا ينجو العبد من الانقياد للأهواء إلا بالتسليم للشرع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. متفق عليه.

ثم ذكر قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم هو الحق الثابت، وبه تحصل الهداية إلى صراطه. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله العبد بالخير أن يفقهه في الدين. والفقه في الدين جامع بين العلم والعمل، فإنه لا يكون أحد فقيها حتى يجمع مع العلم العمل. فقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف أن اسم الفقه لا يكون إلا مع العلم والعمل. إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا مع العلم والعمل، وهو قدر زائد عن العلم. فإن العلم هو إدراك خطاب الشرع فقط، فإن العلم هو إدراك خطاب الشرع فقط، وأما الفقه فهو إدراك خطاب الشرع مع العلم به. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده حسن، وهو أعظم حديث في شرف العلم وفضل أهله، وهو أعظم حديث في شرف العلم وفضل أهله. ففيه خمس فضائل له. فالفضيلة الأولى أن الذي يسلك طريقاً يطلب فيه علماً يسلك الله به طريقاً إلى الجنة، أن الذي يسلك طريقاً يطلب به علماً يسلك الله به طريقاً إلى الجنة. والفضيلة الثانية أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. والفضيلة الثالثة أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، حتى الحيتان في جوف الماء. والفضيلة الرابعة أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أن فضل العالم على العابد كفضل القمر أو البدر على كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والفضيلة الخامسة أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وميراثهم الذي حازوه هو العلم. ولأبي الفرج ابن رجب رحمه الله كتاب حافل في شرح هذا الحديث، لا يستغني ملتمس العلم عن قراءته مرات ليتغرغر قلبه بحلاوة ما في هذا الحديث من الحقائق الدينية الإيمانية في فضل العلم وشرف أهله، وأن من تبوأ ديوان العلم ونظم في أهله لم يأنس بغيره. فإن العلم أنس للنفس وغنية عن الخلق. ثم قال المصنف: وأنه، يعني العلم، يؤخذ عن أهله بالتلقي والسماع والسؤال مع طول الصحبة. فمن أراد العلم فليسلك هذه المسالك المنعوتة. وذكر في السؤال قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال الذي ينتفع به في العلم هو سؤال أهله لا سؤال غيرهم، وهم الذين سماهم الله أهل الذكر، أي الذين يذكرون حكم الشرع فيعرفونه ولهم قدرة على بيانه. وذكر في السماء في التلقي والسماع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فالعلم يؤخذ بالتلقي والسماع لا بالقراءة من صحف التصانيف والمؤلفات. وذكر في طول الصحبة قول مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، فهو يديم صحبته هذه المدة ليتعلم منه العلم. ولا يقتصر هذا التعلم على مجرد المعلومات، فإنها ربما لا تبلغ مع أحد هذه المدة المديدة، لكن يراد منه ما هو أعظم، وهو تعلم كيفية عبادة الله بالعلم. فليس العلم فقط إيصال المعلومة، بل العلم يتعلق به أمر الفتية والهداية والإرشاد ومعاملة الناس ومعرفة ما يتكلم به وما لا يتكلم به، وما يتكلم فيه من زمان ومكان وما لا يتكلم به في زمان ومكان، بداعي الشرع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتفق في مدة يسيرة يلازم فيها الآخذ عن الشيوخ أحدا منهم ثم يريد أن يظهر بهذا، بل يحتاج إلى مدة مديدة كالتي قدرها مالك بن أنس رحمه الله. ثم قال: ومن ليس من أهله فلا يؤخذ عنهم، أي من لم يكن من أهل العلم فلا يؤخذ العلم عنهم، فالعلم يدرك بأخذه عن أهله. وذكر قول علي رضي الله عنه: انظروا ممن تأخذون هذا العلم فإنما هو الدين، رواه ابن عدي في الكامل، وصح نحوه عن جماعة من السلف رحمهم الله، كلهم يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يقوم دين العبد قياما صحيحا إلا بحسن أخذ العلم عن أهله، فإذا عدل إلى أخذه عن غير أهله وقع العبد في المهلكات، كالذي يأخذ دينه عن ميراث الآباء والأجداد، أو ما عليه أهل بلده، أو ما وجده في الكتاب الفلاني من الكتب التي لا يعول عليها ولا يعبأ بها، أو ما تلقاه عمن ليس معدودا في أهل العلم، فهذا يضر بالعبد ويفسد عليه دينه. ثم ذكر أثرا نافعا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أكابرهم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وإسناده صحيح. فسلامة الناس في أخذهم العلم تكون بأمرين، فسلامة الناس في أخذهم العلم تكون في أخذهم العلم تكون بأمرين، أحدهما أخذهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أخذهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بتلقيه عنهم في حياتهم، بتلقيه عنهم في حياتهم، وتلقيه عن آثارهم بعد مماتهم، وتلقيه عن آثارهم بعد مماتهم، فإنهم إذا فقدت نصوص شخوصهم بقيت نصوصهم، فإنهم إذا فقدت شخوصهم بقيت نصوصهم. والآخر أخذه عن أكابرهم، وهم المشار إليهم بالتقدم في العلم ورسوخ القدم فيه مع كبر السن، فإن رسوخ العلم وثبوته يكون في من تقدم في السن غالبا، فهؤلاء أحرى بالرسوخ لما قارن علمهم من طول التجربة. ثم حذر من أخذ العلم عن الأصاغر لأنه مهلكة للناس أي مهلكة، فقال: فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. والأصاغر هنا نوعان، أحدهما الأصاغر في الدين وهم أهل البدع، فإذا أخذ العبد العلم عنهم هلكا وفسد دينه، والآخر صغار السن من أهل السنة إذا دخلوا فيما ليس لهم، صغار السن من أهل السنة إذا دخلوا فيما ليس لهم، فإن العلم مراتب ودرجات، وكل مرتبة لها ما يناسبها من عمر المتكلم فيها، فإذا تطاول المنسوب إلى السنة ممن يكون صغير السن إلى مرتبة ليست له أضر بنفسه وبالناس. فالأخذ عن هؤلاء ينتفع به في الإرشاد العام وتلقي أنواع العلوم كالحديث والفقه والاعتقاد والتفسير وما يحسنونه من العلوم في أبواب الدين، أما ما تعلق بالشأن العام وتنازعت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام ف فهذا موكول إلى العلماء الراسخين، ولا زال بحمد الله في أهل السنة ولا سيما في هذه البلاد من العلماء الراسخين الذين يؤتمنون على الشأن العام ما يغني عن دخول غيرهم معهم. واستشراف صغار السن ممن لهم علم للظهور ومزاحمة هؤلاء الأكابر يرجع عليهم بالضرر، وربما رجع أيضا على الناس بالضرر. ومن القيام بحق الأكابر ترك مزاحمتهم في هذا، فإن من السنة تقديم الكبير، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. ومن مظاهر هذا التكبير وكل الشأن العام إلى من هم أهله من كبار العلم، من كبار أهل العلم الذين يجمعون كبر العلم وكبر السن، وعدم مزاحمتهم في ذلك. ومن رأى أحوال بعض من ينتسب إلى العلم والسنة فضلا عن غيره من صغار السن الذين يزاحمون الأكابر ثم ما يؤولون إليه من سوء الحال، يعظم خوفه على نفسه ويبكي بكاء شديدا مخافة أن تجترفه هذه الفتن وأن تغويه وأن تضله، فإن للعلم طغيانا لا يسلم منه إلا من حطم نفسه وأدبها بطول المحاسبة وأنزلها منزلتها ورد الأمر إلى أهله وأقعد نفسه في مقامها، حتى إذا ابتلي بنظر الناس إليه وامتداد أعناقهم نحوه ورغبتهم في البيان منه بما لا يقدر عليه غيره، فحينئذ يبتغي في ذلك السلامة بما يقدر عليه مما ييسر الله عز وجل له سبيله، وإذا سلك ذلك فإنه يهدى إليه. ومن صدق الله صدقه، ومن توكل على الله كفاه، ومن كان مع الله لم يحتج إلى أحد من الخلق. ثم قال بعد: وشر هؤلاء الرؤوس الجهال والذين يتبعون المتشابه، فإنهم شر الأصاغر الذين ينهى عن أخذ العلم عنهم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض أي الأحكام قبل الظانين. رواه ابن وهب في مسنده بإسناد صحيح، وعلقه البخاري وقال: يعني الذين يتكلمون بالظن. واسم الفرائض له معنيان، أحدهما معنى عام وهو الدين كله، والآخر معنى خاص وهو المواريث، والمراد منهما في هذا الحديث هو الأول، وهذا الحديث علقه البخاري، ولم يقف ابن حجر على من وصله، وهو عند ابن وهب في مسنده بإسناد صحيح، وانتهى كلامه إلى قوله قبل الظانين. ثم فسر البخاري الظانين بقوله: يعني الذين يتكلمون بالظن. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنه: وإذا أردت أن تعرف هؤلاء الظانين فانظر كم يقول مرة في كلامه أظن. اليوم تسمع الآن بعض الناس يسأل بمسألة يقول: أظن أنه ليس أحد من الناس ينكر ذلك، وأظن أن الناس يقبلون هذا، وأظن الناس لا يخفى عليهم هذا، وأظن الناس، تجد أن باب الظن عنده باب واسع، وبيان الشرع حكم ودليل، هذا بيان الشرع، أما الظن فإنه لا يغني من الحق شيئا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه، فقال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والمتشابه اسم لما خفي في دلالته ولم يتبين معناه، أو علم معناه ولم تدرى حقيقته، وسبق بيانه في مقام آخر على وجه التفصيل. فالذين يتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات ينبغي أن يحذرهم العبد حذراً عظيماً. والحذر منهم نوعان، والحذر منهم نوعان، أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من أقوالهم وأفعالهم فلا يتبعون، الحذر من أقوالهم وأفعالهم فلا يتبعون. ومن لطيف الموافقات أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأمر هنا امرأة، لأن طبيعة النساء تضعف عن صون النفس عن وارد الشبهات، فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في حفظهن بجعل هذا الحديث مسوقا إلى واحدة منهن وهي عائشة رضي الله عنها، وقال لها: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالحذر منهم واجب على كل أحد من الرجال والنساء، ويتأكد في حق النساء أكثر وأكثر لما جبلنا عليه. ثم ذكر أن العلم يقبض بقبض العلماء أي بموتهم، وذكر حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بانقضاء آجالهم. وإذا كان العلم يطوى بقبضهم كان حقيقا بمريد النجاة أن يحرص على المبادرة إلى تلقيه عنهم، ليبقى العلم حيا في النفوس ومنشورا بين المسلمين. فإذا هيأ الله عز وجل للمرء فسحة في عمره أدرك بها جماعة من العلماء، فإنه ينبغي أن يحمل بخيره ورجله على نفسه في أخذ العلم عن أكابرهم علما وسنا لئلا يفوتوا، فإن من دونهم لا يفوت، ولو قدر فوته وموته فإن الأخذ عن غيره يغني بإذن الله عز وجل. فإن الله تكفل لنا بحفظ دينه، والشأن في قيامنا بصلاح أنفسنا وحفظها بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.